بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد، فإننا نستكمل في هذه المحاضرة بعض القواعد المتفرعة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الأولى: ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. ومفهوم ذلك أن اليقين لا يرتفع بما هو دونه كالشك والوهم لكونه أضعف من المثبت. وقد ذكر أن هذه القاعدة مما استنبطها الشافعي رحمه الله، وأنه أخذها من قوله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الرجل يخيل إليه شيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الدليل نفسه استدل به على قاعدة الباء: اليقين لا يزول بالشك. وإذا كان الأمر كذلك فدلالتها على معنى القاعدة وقولها مرادفة لها واضح. وقد عبر بعضهم عنها بقوله: الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين. لكنها بهذا اللفظ تعد مجالا تطبيقيا لعموم القاعدة في نطاق خاص، وهو شغل الذمة. ومن تطبيقاتها: أحد إذا شك هل طلق أو لا، لا يقع الطلاق لأن عقد الزوجية ثابت بيقين فلا يرتفع بالشك بل بيقين مثله. ثانيا: لو شك في صلاة هل صلاها أو لا أعاد في الوقت لأن الصلاة ثابتة بيقين فلا ترتفع بالشك. لو سعى وشك هل سجد للسهو أو لا يسجد لأن سجود السهو ثبت عليه بيقين فلا يرتفع بالشك بل بيقين مثله كما تقتضي ذلك القاعدة. رابعا: لو شك في أثناء الوضوء أو الصلاة أو غيرهما من العبادات في ترك ركن وجبت إعادته، ولو علمه وشك في عينه أخذنا بالأسوأ. خامسا: لو كان عليه دين وشك في قدره لزمه إخراج القدر المتيقن كما تقتضيه القاعدة. أركان القاعدة وشروطها: الركن الأول وهو موضوع القاعدة ما ثبت بيقين، والركن الثاني وهو محمول القاعدة أو القضية لا يرتفع إلا بيقين. وأما شروط القاعدة فلم نجد لها شروطا خاصة، ولكن يمكن انطباق شروط القاعدة الأساس في اليقين لا يزول إلا بالشك عليها. القاعدة الأخرى: الأصل في الصفات العارفة بالعدم. ويقابل ذلك أن الأصل في الصفات الأصلية بالوجود. وقد نبه ابن لدين إلى هذه القاعدة في كتابه الأشباه والنظائر عند كلامه على قاعدة الأصل العدم. وقد أخذت بذلك مجلة الأحكام العدلية في المادة التاسعة منها، فنصت على أن الأصل في الصفات العارضة العدم. والمقصود من الصفات من الصفة الحالة التي يكون عليها الشيء من حليته ونعته كالسواد والبياض والعلم والجهل. وقد فرق بعضهم بين الصفة والنعت، لأن الصفة إنما هي بالحال المنتقلة، أما النعت فهو بما كان من خلق أو خلق. وتحديد الصفات الأصلية أو العارضة يعد من الأمور ذات الأهمية الكبيرة، لأن عن طريقه يمكن معرفة حالات الشيء وما ينبني عليها من الأحكام. إن الصفات أو الحالات التي تكون عليها الأشياء لا تخلو عن أن تكون تحت الحالتين الآتيتين: الحالة الأولى أن تكون موجودة مع وجود الشيء، وأن تكون طبيعته مشتملة عليها فهي مقارنة له غير متأخرة عنه كالحياة والصحة بالنسبة للكائنات الحية. فالأصل في هذه الكائنات أن تولد حية وأن تكون سليمة من الموت، فالأصل في هذه الصفات الوجود. أما الموت والموت فهما وصفان طارئان حادثان، فالأصل فيهما العدم. ومما ينبغي التنبيه إليه أن الصفات العارضة متى ثبت وجودها في ذات ما فإنها تعتبر ملحقة بالأصلية، ويكون الأصل فيها البناء على ما ثبت لها من الوجود الطارئ. الحالة الثانية أن تكون صفة عارضة بمعنى أنها طارئة على الشيء ولم تكن مقارنة له عند وجوده، أو أن طبيعته أن يوجد خاليا عنها في أغلب أحواله، ومثل هذه الصفات يكون الأصل فيها العدم. وهذان الأصلان يتفرع عليهما ضوابط كثيرة ومسائل لا تنحصر، ويحسمان كثيرا من الخلافات، ويخرج بهما المكلف مطمئنا من كثير من المشكلات. ونجد أن ذكر بعض الضوابط المبنية على هاتين القاعدتين يوضح ما ذكرناه بشأنهما، ويفيد أكثر من بيان التفريعات الكثيرة من دون تعليل الضوابط. وسنكتفي بذكر الضوابط الآتية مع بيان الموجز لها وتوضيح لكيفية بنائها على القاعدة، وذكر لأمثلة محدودة يقاس عليها غيرها. أولا: الأصل السلام، وهو معنى واسع يشمل الإنسان والحيوان والنبات وسائر الموجودات في العالم. فالسلامة في الإنسان تشمل سلامة خلقه وتكوينه ووجوده على أحسن تقويم، وسلامته من الأمراض عقلا وبدنا. ومن الممكن أن نمثل لذلك بطائفة من الضوابط، ومنها: ألف: الأصل في المرأة البكارة، لأن الله خلق المرأة كذلك، فالبكارة صفة أصلية الأصل فيها الوجود ولا تزول إلا بسبب طارئ على ما هو المعتاد. وعلى هذا فإن السيوبة وصف طارئ والأصل فيها العدم. فالأصل في الرجل القدرة على الجماع للسبب الذي ذكرناه في الأصل السابق. أما الأمة فهي حالة مرضية طارئة فالأصل فيها العدم ومدعيها يحتاج إلى البينة. جيم الأصل في الدم الخارج من رحم المرأة أنه حيض لا استحاضة، لأن الاستحاضة نوع من المرض فهي وصف طارئ والأصل فيه العدم، بخلاف الحيض الذي هو من مظاهر الصحة ودليل على السلامة التي هي صفة أصلية والأصل فيها الوجود. بل الأصل صحة الجسم حتى يثبت المرض وصحة العقل حتى يثبت خلاف ذلك. والسلامة فيما هذا الإنسان تشمل أمورا كثيرة أيضا. فالأصل في المبيع السلامة أي خلوه من العيوب، سواء كان حيوانا أو نباتا أو جمادا أو عقارا، ما لم يثبت خلاف ذلك بالدليل. ولهذا قالوا إنه لو اشترى شخص شيئا بشرط أنه سليم من العيوب فجاء يرده واختلف في وجود العيب وعدمه، فالقول قول البائع لتمسكه في الصفة الأصلية وهي السلامة، وعلى المشتري الإثبات. الأصل في الإنسان الحرية، وذلك لأن العبودية من الأوصاف الطارئة التي تحصل عن طريق الحروب والغزوات وما يترتب عليها من تملك السبي وبيعه أو هبته، فالأصل فيها العدم، والقابل ذلك أن تكون الحرية صفة أصلية. ويبدو أن بعض العلماء لا يرى ذلك أصلا عاما، فقد نقل بعضهم عن المندوب أنه قال تنبيه الناس عند ابن القاسم أحرار، فلا تحتاج المرأة إلى إثبات أنها حرة عند إرادة نكاحها، وعند أشرف وغيره أن الناس حر وعبد، فتحتاج المرأة إلى إثبات أنها حرة عند إرادة نكاحها. ثالثا الأصل عدم النكاح لأنه عقد طارئ والأصل عدوه، فمن ادعاه احتاج إلى البينة. رابعا الأصل في الإنسان عدم العلم لأن العلم من الصفات الطارئة فلا يثبت إلا بدليل، قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وعلى هذا يكون الجهل هو الصفة الأصلية في الإنسان وهو سابق على علمه، فالأصل فيها أنه فيه الوجود. ومما بنوه على ذلك أنه لو اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب وأنكر وجود ذلك الوصف فالقول قوله، لأن كونه خبازا أو كاتبا من الصفات العارضة التي لا تحصل إلا بالتعلم، فالأصل عدمها ومن ادعاها فعليه الإثبات. وينطبق هذا الأصل على الحيوانات والطيور، فالأصل في الكلب أنه غير معلم وكذلك الأصل في الطيور. خامسا الأصل في المياه الطهارة، سواء كانت مياه أبار أم بحار أم أنهار أم عيون، أما نجاستها فالأصل فيها العدم. وإنما كان حكمها كذلك لأن الطهارة من الصفات الأصلية للمياه، أما النجاسة فمن صفاتها العارضة، وقد جاءت الأدلة الشرعية في إقرار ذلك وتأكيده، ولهذا فسنتكلم عن هذا الأصل في المطلب التالي إن شاء الله. سادسا الأصل في الأعيان الطهارة، والمراد من العين الشيء القائم بنفسه، جاء في المنظومة طهارة الأعيان أصل وكلا براءة لا بعد تكليف خلا. وإنما كان الأصل فيها الطهارة لما ذكرناه في الأصل السابق من أن الطهارة صفة أصلية، أما النجاسة فوصف طارئ عارض فالأصل فيها العدم. سابعا الأصل في الأرض وما تولد فيها الطهارة، ويشمل ذلك كل ما فيها من تراب ورمال وأحجار وسباخ ومعادن. ثامنا الأصل في الحيوانات الطهارة، وقد استثني من هذا الأصل الكلب والخنزير وفروعهما أو فرع أحدهما من غيره. تاسعا الأصل في الجمادات الطهارة، ويستثنى من ذلك المسكرات أو ما استحال إلى نثن أو إسكار. قال ابن السبكي قاعدة: الجمادات طاهرة إلا المستحيل إلى نثن أو إسكار. عاشرا الأصل في النباتات الطهارة، واستثني من ذلك المسكرات، وعللوا هذا الاستثناء بأن المسكر مما أمر بالتلاوة، والقول بالنجاسة يفضي إلى الاجتناب والمفضي إلى المطلوب مطلوب. 11 الأصل في الأوراث النجاسة، وهذا يعود إلى أن من طبيعة الأوراث والعذرات والأبوال أن تكون كذلك، فالنجاسة ليست طارئة عليها بل هي نجسة خلقة، فالأصل في نجاستها الوجود. 12 الأصل في الإنسان الفقر والعدم حتى يثبت اليسار، لأنه خلق لا يملك شيئا، لأن الغنى أو اليسار حادث طارئ، سواء كان ناتجا عن اكتسابه بالعلم أو بانتقال الملك إليه بطرقه المعروفة، والأصل في ذلك العدم. وخالف بعض العلماء في ذلك ومنهم الإمام مالك بن أنس رحمه الله. القاعدة الثانية: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. مثل هذا الأصل قولهم: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب الزمن. الحادث هو الشيء الذي كان غير موجود ثم وجد، وما لم يكن فكان، أو ما تجدد وجوده. يضاف يضم ويحال، ويقال أضفته إلى الشيء إضافة وضمته إليه وأحده له. والوقت المقدار المحدد من الزمن. والمعنى الإجمالي للقاعدة إنه إذا كان شيء ما غير موجود ثم وجد واختلف في زمن حصوله، فإن القاعدة أو الراجح في هذه الحالة أن يضاف وينسب إلى أقرب الأزمنة منه، أي إن لم تثبت نسبته إلى الزمن القديم، لأن الأقرب هو المتيقن والقديم مختلف فيه فهو مشكوك فيه ولا يزول اليقين بالشك. ودليل هذه القاعدة هو دليل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لأنها إحدى مشخصات معنى اليقين في القاعدة. وأركان هذه القاعدة واضحة، إذ موضوعها وهو ركنها الأول الحادث، ومحمولها المحكوم به على الموضوع وهو ركنها الثاني إضافته إلى أقرب الأزمنة. وقد تحققت شروط هذين الركنين، ومعرفة شروطها وشروط تطبيقها يمكن معرفتها بالرجوع إلى شروط القاعدة الفقهية بوجه عام مما سبق بيانه. ومن الفروع المبنية على هذه القاعدة: إذا طلق رجل زوجته طلاقا بائنا ثم مات قبل أن تنقضي عدتها، فادعق الزوجية زوجته أنه أبانها في مرضه فصار بذلك ضارا، وقال الورثة إنه أبانها وهو في صحته فلم يكن فارا فلا كذب، فإن القول في ذلك قول الزوجة والبينة على الورثة، لأن الزوجة تضيف الحادثة وهو الطلاق إلى أقرب أوقاته من الحال وهو زمن المرض. ثانيا: توضأ من بئر أياما وصلى ثم وجد فيها فأرا لم يلزمه قضاء إلا ما تيقن أنه صلى بالنجاسة. وفي هذا الفرق خلاف بين علماء الحنفية، فمحمد وأبو يوسف حكما بنجاسة البئر من وقت العلم بها ولا إعادة لشيء عليه، واستحسن أبو حنيفة إعادة صلاة ثلاثة أيام إن كانت منتفخة أو متفسخة، وإلا فمنذ يوم وليلة. ثالثا: لو اشترى إنسان شيئا بالخيار ثم بعد مضي مدة الخيار جاء المشتري ليرده من على البائع قائلا إنه فسخ قبل مضي مدة الخيار، وقال البائع فسخت بعد مضي مدة الخيار فلا يصح فسخك، فإن القول قول البائع لإضافة الفسخ إلى أقرب أوقاته من الحال. رابعا: لو أن مسلما تزوج نصرانية ثم مات فادعت الزوجة أنها أسلمت قبل وفاته فتستحق الميراث، وقال الورثة بل أسلمت بعد موته فلا ميراث لها، فالقول قول الورثة. وقد ذكر لهذه القاعدة كالشأن في أكثر القواعد مستثنيات، ولكن النظر فيها يتضح منه أنه لم تتحقق فيها شروط القاعدة أو شروط تطبيقها، فلا تقدح بالقاعدة من هذه الجهة. القاعدة الثانية: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. وهذه القاعدة فيما يرى عدد من شراح المدلة هي كقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، سوى زيادة قيد ما لم يوجد دليل على خلافه. وهذا القيد وإن لم يكن موصوصا عليه لكنه مراد من غير شك، ولهذا رأى الكثيرون أنهما متطابقان. قال علي حيدر: هذه القاعدة مطابقة لقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان ومتممة لها، وهي نفس قاعدة الاستصحاب، وتجري فيها أيضا أحكام نوعي الاستصحاب: استصحاب الحال بالماضي واستصحاب الماضي بالحال. وقال سليم رستم باز: وهذه المادة أي القاعدة المشروعة من قبيل العمل بالاستصحاب، وهي متحدة مع المادة الخامسة أي الأصل بقاء ما كان على ما كان. والكلام باتحاد المادتين وتطابقهما ليس مسلما، فالقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان تختص بنقل الحالة الماضية إلى الوقت الحاضر استصحابا. أما القاعدة التي معنا أي ما ثبت بزمان يحكم ببقائه فهي تشمل حالتين: الحالة السابقة وحالة نقل حالة الحاضر إلى الماضي، لأن القاعدة لم يرد فيها التصريح بالماضي، فهي تشمل ما يسمى بالاستصحاب المقلوب، أي إن أن تثبت حكما لأمر ما في الماضي بناء على ثبوته في الحاضر. ومن فروع وتطبيقات هذه القاعدة، أولا لو ثبت أن رجلا ملك شيئا بالإرث أو الشراء أو بوضع اليد مدة لا تسمع بعدها الدعوى، يبقى ذلك الشيء في يده ولا يقال يحتمل أنه أخرجه ممن ملكه ببيع أو رهن. أما لو ثبت أنه خرج عن ملكه فيكون حينئذ قد وجد دليل على زوال ملكه فلا يحكم ببقائه. اثنان، لو أنكر المدعي على أن يكون المنقول المدعى به في يده، فقام المدعي البينة شهدت أنه كان في يده منذ سنة، فإنها تقبل ويجبر المدعى عليه على إحضاره لمجلس القضاء ليشار إليه بالدعوة والشهادة، لأنه حينئذ ثبت وجوده في يد المدعى عليه منذ سنة فيحكم ببقائه في يده إلى أن يوجد المزيل. ثالثا، من كان مالكا لعين ملكية ثابتة متحققة فيما مضى لا يخرج عن ملكه فيما بعد إلا بإثبات ما يزيله بنحو هبته أو بيعه أو إقراره. أربعة، ومن أمثلة الاستصحاب المغلوب أي الحكم على الماضي بما عليه الحال في الحاضر، قولهم لو أخرج شخص رحى واختلف المستأجر، لو أجر شخص رحى واختلف مع المستأجر في شأن وصول الماء إليها، فأنكر المستأجر وصوله إليها بالكلية وادعى المؤجر الوصول، فقد نصت المادة 1786 من المجلة على أنه إن كان الاختلاف في أصل الانقطاع، فإن أنكر المؤجر انقطاع الماء بالكلية فإنه يحكم الحال الحاضر، يعني يجعل حكما، وهو أنه كان جاريا وقت الدعوة والخصومة، فالقول للمؤجر على اليمين، وإن كان في ذلك الوقت منقطعا فالقول للمستأجر على اليمين. والله سبحانه وتعالى أعلم. وسنتم بعض القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك في محاضرات قادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.